من ثمرات العلم أن العلم يورث في طالب العلم الاقتداء بأهله، ولقد كان السلف يظنون بطالب العلم خيرا إذا كان يصاحب الأشياء، ويظنون به شرا إذا كان يصاحب الأحداث، كما جاء في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله. لأن صحبة الأشياخ والكبار تحمل على أن يقتدي بهم وأن يرى العلم ويرى فهم العلم ومعاني التنزيل ومعاني السنة وكيف يتعامل مع الأشياء يراها أمامه. وإذا كان لا يصاحب من أخذ العلم قبله وعقد مع العلم قلبه سنين عددا، إذا كان لا يصاحبه وإنما يصاحب الأحداث، فإنه لا بد أن يكون عنده نقص وربما شر كما جاء في قول من سلف: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف.